شلونك عموري؟ هلا رولا، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. شفتي اخر قرار طلع من الكويت؟ يا قرار يتعلق بالمباراه اللي صارت ما بين الكويت والعراق، خليني راح اقول لك عليه في نهايه اخبارنا لليوم من بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. معكم انا احمد العموري وانا رولا سبعاوي. اهلا وسهلا فيكم. رولا، راح نبدأ من قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أنه حصيلة الحرب المستمرة من حوالي 11 شهر تقريبا بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 41,118 قتيل على الأقل. وقالت الوزارة في بيان عموري أنه 34 شخص على الأقل قتلوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما أصيب حوالي 96 آخرين، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 95,125 شخص في القطاع منذ بداية هاي الحرب في 7 أكتوبر. طبعا والوزارة كمان قالت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كمان الوزارة لا تفصل، يعني هاي الوزارة تبع الحماس، ما بتفصل عدد المقاتلين من عدد المدنيين، وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية القتلى من النساء والأطفال. يعني الحصيلة دائما تطلع من وزارة الصحة تبع الحماس على العدد بشكل عام، ما بتقول انه مثلا عناصر من حماس او كم مدني، انواع المدنيين مثلا رجال نساء اطفال، ما في. الخبر اللي بعده ايران. طبعا في قلق اوروبي من النووي الايراني. إيه طبعا، وبعد يومين عن انطلاق اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلق عميق بسبب توسع البرنامج النووي الإيراني. وكمان الاتحاد أكد أن التقارير الأخيرة أثارت مخاوف كبيرة حول نوايا إيران، وعبر عن أسف لقرار إيران عدم التعاون مع مفتشي الوكالة، وشدد أيضا على أن طهران ابتعدت بشكل كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واكتسبت معرفة غير قابلة للاسترجاع حسب ما نقل شبكة يورو نيوز الناطقة بالفارسية. وكمان هناك تخوف أنه إيران الآن باتت على أعتاب صنع 4 قنابل ذرية. نعم صحيح. طبعا ننتقل من إيران إلى كوريا الشمالية اللي أطلقت صواريخ كمان بالستية كمان الساعية لصنع قنبلة نووية وذرية. كوريا الشمالية على الأغلب عندهم قنابل ذرية، بس يعني ضاميها شوية. ضاميها صح. طبعا أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه كوريا الشمالية أطلقت يوم الخميس عدد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، وبخطوة تأتي بعيد احتفال النظام الستاليني بالعيد الوطني. ورئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أكدت أنه الجيش الكوري الشمالي أطلق صباح اليوم من بيونغ يانغ صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان. وكمان أضاف أنه الجيش الكوري الجنوبي بصدد تحليل هذه التجربة الصاروخية الجديدة، كما أنه يتبادل عن كثب المعلومات مع السلطات الأمريكية واليابانية، بينما يعزز المراقبة واليقظة استعدادا لمزيد من هذه التجارب الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية. وبطوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنه هي رصدت إطلاق الجيش الكوري الشمالي صاروخ باليستي واحد على الأقل. ونروح كمان للتغير المناخي، حرائق في أماكن وفيضانات وسيول في مناطق أخرى وتدمير عشرات المنازل هاي في لوس أنجلوس، حيث اشتدت قوة حريق اندلع في مرتفعات مدينة لوس أنجلوس ودمر عشرات المنازل، وأتى على ما يقرب من 20,000 هكتار خلال 24 ساعة. وصار هذا الحريق أحد 3 حرائق خارجة عن السيطرة قرب ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى الشمال من المدينة الكبرى أمر سكان مقاطعتي رايتوود وماونت بالدي بإخلاء منازلهم يا عموري، ودمر هذا الحريق ما لا يقل عن 33 بيت والعديد من الأكواخ، وهذا وفق قائد الأطفاء بمقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارن. والحريق الذي اندلع الأحد أتى على 1600 هكتار من الأراضي حتى يوم الثلاثاء، وارتفعت الخسائر إلى 19,400 هكتار يوم الأربعاء. طبعا وقائد شرطة لوس أنجلوس قال إنه 3 أشخاص من بينهم أحد أفراد فريقه محاصرون في منطقة نائية قرب ماونت باليتي. خلينا نروح على المباراة. المباراة كانت قوية. مباراة يعني قوية. تعادلنا. تعادلنا وإحنا فريق مكامل. أيمن حسين مو موجود. أيمن وفي مو إصابات. موجود وعندنا طرد أول 5 دقائق. فيعني تعادل. بس الكويت اليوم شكلت لجنة تحقيقية. ليش؟ قال لك إنه المباراة لعبت في أجواء حارة جدا ورطوبة مرتفعة. فتخيل الجماهير الكبيرة سواء من العراق أو الكويت اللي دخلوا الملعب قبل 4 إلى 5 ساعات منعوا من إدخال أزايز المي. صحيح. منعوهم. ليش؟ قال لك لأنه ممكن يتم استخدام هاي الأناني يعني إنه يضربوا فيها اللعيبة أو يضربوا فيها كذا. فمنعوهم. طب أنت مدخلوا على فرن وحتى منعوا من المي. يعني إذا مو مشكلة امنع أزايز المي خليهم يدخلون بكوب. كوب ورقي مثلاً. كوب ورقي يا أخوي. فيقول لك قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تشكيل لجنة تحقيق بالأحداث غير المقبولة التي صاحبت مباراة الأزرق أمام ضيفه العراقي يوم الثلاثاء ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وأوقف أمينه العام ومدير العلاقات العامة. وأعرب الاتحاد في بيان عن أسف الشديد للأحداث اللي شهدتها المباراة وتوجه للجماهير اللي حضرت إلى استاد جابر الأحمد الدولي بالاعتذار وتقدم منها بالاعتذار على ما تعرضت له من معوقات. كمان تعرض الاتحاد لانتقادات لاذعة من كل حدب وصوب وعيد نهاية المواجهة. ليش؟ بسبب سوء التنظيم والفوضى التي رافقت المباراة نتيجة عدم ربط التذاكر بأرقام المقاعد. تخيلي واحد ما تذكرة أصلا ما دخل ما دخلوه. إيه؟ وواحد تاني دخل لا مكانه رايح يعني ما كان في مشاكل كتير. كمان أنه دخول عدد كبير من المشجعين لا يحملون تذاكر وحرمان عدد ممن يحملها من الدخول. وقيمت المباراة بأجواء صعبة وصلت فيها الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية من دون توفير مياه شرب للحضور. طبعا هذا الأمر أدى إلى حالات إغماء واختناق وناجدت الجماهير المسؤولين تزويدها بالمياه بحسب مقاطع فيديو انتشرت على السوشيال ميديا بشكل فعلا. كبير كان قوات الشرطة والحرس هذول يرمولون أزايز ماء. صحيح. يلا نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب العراقي إن شاء الله يا رب في مبارياته القادمة يا رب وكمان المنتخب يا رب نصعد وجميع المنتخبات العربية. وبهيك نكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رنا السبعاوي. شكرا لكم. باي باي.